عبد الله بن مسعود اذهب إليه فسل. فذهب الأعرابي إلى عبد الله بن مسعود يحكي له القصة فأخذه من يده وذهب به إلى الأشعري أبي موسى الأشعري وقال له يا أبا موسى أترى هذا الأشمطي رضيعا؟ من شابت لحيته أو شاب بعض رأسه أترى هذا الأشمط رضيعا؟ إنما الرضاعة ما ينبت اللحم والعظم. فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني عن شيء طالما هذا الحبر فيكم. ورجع عن قوله. من هنا قالوا أن رضاع الكبير لا يحرم، فقد يخطئ الزوج مع امرأته فيمتص بعضا من اللبن. وهكذا نجد أن الأحكام كثيرة وأن العلم واسع وأن الأوائل ما تركوا من كلمة لقائش. وقلنا لتيسير الأمر خذ الرضيع وضعه في أسرة المرضع فهي أمه وزوجها أبوه وأبناؤها أخواته وآباؤها وأمهاتها آباؤه أجداده وجداته وهكذا. وسبع بعد ذلك اثنان بالرضاعة، ثم بعد ذلك هناك أصناف بالسبب، ست بالسبب. أمهات نسائكم، ربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقلنا دخل فيها أبناء الأبناء وخرج منها الأبناء بالتبني، لكن دخل فيها الأبناء بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، دخلت لأن ذاك سبب. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أمهات نسائكم. أيضا ربائبكم أي بنات نسائكم التي دخلتم بهن، اذا تحرم البنت بالدخول على الام، وتحرم الام بمجرد العقد على البنت. وحلائل ابنائكم مع ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، اذا يحرم الاب زوجة الابن بمجرد العقد تحرم على الاب، وزوجة الاب بمجرد العقد تحرم على الابن. وان تجمعوا بين الاختين، والجمع بين الاختين بالزواج ممنوع، بملك اليمين والوطئ ممنوع، ويجوز بملك اليمين فقط، فإن وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى. وكذلك أن تجمعوا بين الأختين من الرضاعة. ثم أضافت السنة البنت وعمتها والبنت وخالتها. في مسألة الجمع نريد التيسير كما يسرنا في مسألة الرضاعة، الجمع بين البنت وعمتها. وصل بعض التشديد من بعض العلماء انهم كرهوا الجمع بين ابنتي الخالة وابنتي العم وابنتي العمة، اجازوا لكنهم كرهوه لقطيعة الرحم اذ تقطع به الارحام ما يحدث بين الضرائر، لكنه جاز. لكي تعلم الجمع المحرم، كل امرأتين وضعت موضع احداهما ذكرا فلم يجوز له ان يتزوج من الاخرى حرم الجمع بينهم. مثال فتاة وعمتها امرأتان، لنعلم ولنعرف الجمع يصح ام لا. فتاة وعمتها، لو ان الفتاة ذكر هل يصح ان يتزوج بالاخرى؟ لا يصح، اذا لا يصح الجمع. فتاة وخالتها، لو اضعنا موضع الخالة ذكرا هل يصح له أن يتزوج بابنة أخته؟ إذا فلا يصح الجمع. فكل امرأتين تضع موضع إحداهما ذكرا لا يصح له أن يتزوج بالأخرى حرم الجمع، ما عدا حالة واحدة، المرأة وابنة زوجها. لو وضعت موضع إحداهما ذكرا لا يصح له أن يتزوج بالأخرى، لا يصح أن يتزوج بامرأة أبيه، ولا تصح هي إن كانت ذكرا أن تتزوج بابنة ابنات زوجهم، لكن يصح الجمع. الحالة الواحدة، الحالة الوحيدة التي لا ينطبق عليها القاعدة